أسماءه كلها الفصل، الفصل اللي بعديه الغياب، الفصل اللي بعديه أعمال الامتحان اللي مختصر الفصل، الفصل اللي بعديه التكليف، الفصل اللي بعديه امتحان آخر السنة، الفصل الأخير المطلوب. درجات كانت بعضيها كده، درجة أبو بكر الصدوق كان 8 معاك، طب الامتحان المختصر الفصل اللي هو الدكتور كان 7 معاك، طب التكليف خدت كام؟ 5 معاك، في الامتحان النهائي خدت كام؟ 10 من 20، يبقى أنت الفصل بتاعك كان 35. ماشي عليك خلاص انت مش هتعمل تمام؟ اذا الماده متقسمه ده كويس كل الامتحان الدرجه كلها على الامتحان النهائي دي لان انا الامتحانات اللي هي الدش واشرح واذكر وتعالى الكلام اللي موجود عندي لازم خلاص تقعد كده وتركز وتكتب عشان كده انا لو جيت الوقت انا بحدد انا يوم الاربعاء الساعه 10 ونص الساعه 10 موجود في البلد اي حد من حضراتكم فبدي بتأدي فبدي حاجة قراءة وبتأدي فهمها الفضل يجي من الفضل المهم يكون فاهم هنحاول بقدر المستطاع ان احنا نكون تطبيقيين بقدر المستطاع خلاص؟ نعم؟ مكة الدور الثالث من المكة اللي مش كده ده كل عام ده كل عام الدور الثالث إذا من البداية حضرتك تكون مكتوب لا المكتوب دي جاية أي واحد عارف أي حد مسافر مكبر دماغه يقول أنا مش عارف بيقول ايه هو حر من البدايه لغايه المكتوب ممكن اللي عنده نجرب الدنيا معاه شويه يعني نتفق معاه على نظام فالمكتوب يجي ما لا يخرجه من دائره الحد المطلوب لحد ادنى مطلوب واضح؟ يعني لو واحد ولا واحد حفظ دروس من البدايه على الكلام الامتحان الماده ده هيكون ان شاء الله من نهايه فصل الدراسه الاول في نص 12 اروح ل 12 في بدايه واحد اي مكان الناس اللي عندها دروس زي الجيش والكلام زي كده انا بجيب جواب خلي الدكتور يقول لك كل واحد معاه امتحان ده لا قطع منه لكن ما يجيش امتحان غير خلاص انتهى خلاص عشان ده تبقى الامور واضحه من البدايه وزي ما قلت لكم انا كل المعلومات اللي انتوا عايزينها انا هقولها بكل وضوح وشفافيه لان احنا بنتكلم في مقدرات ده عيب ده اللي موجود في مصر تماما فيه يبقى المفروض نحضر الحضور مع فهم مش نقعد نكتب الاسم ونعمل زي عيال صغيرين نفتحها من تحت الكلمه ونطلع في المحاضره الا لو عنده ضغط في ناس بتسافر مكان بعيد ولا بتاع خلاص ده ممكن يسافر مع ضغط المحاضره وخاصه الانساء يعني نظرا للجنوب بيننا. بعد ما اخذ خلاص امتحان نزل او امتحان مختصر امتحان مختصر خاصه ده اقول لك اديها في 47 هنفهم ونصحح وانا على طول بالك. مطلوب من حضرتك تكليف اقول لكم عن تكليف زي تكليفنا مطلوب من حضرتك الامتحان الثاني. المسموع بتاع الكلام ده بيجينا وانت على راسك تكتب بالظبط. بناء عليها يا اما يقول لك كامل يا اما يقول لك كفايه كده تعالى سنه كده. خلاص؟ واضح الكلام من البدايه؟ الموضوع سهل مش صعب ولا حاجه. اهم شيء عندي في الموضوع ان انا اشعر ان من امامي يحدثون على ان يتعلموا. لان لو حضرتك يعني خدت بقى بس من البدايه بقول لك شوف اللي كان فين. معايا معايا شخصيا اللي جاي ياخد بقى بس شوف اللي كان فين. لازم تتعلم، هتعلم بقى براحتك وبدفع لنفسك الحمد لله. هتتعلم بكره او متحضر. من المحاضرة القادمة إن شاء الله المفروض تشوف النهاية كده المفروض كل واحد من حضراتكم يعرف رقم المسلسل. الكاتب اللي فيه رقم المسلسل ده مش هذا المسلسل أعلى العالم هيبقى رقم 25 يحفظ رقم 25 لما يجي كاتب اسمه عندي في الغياب يكتب 25 يكتب ده 10 العالم. الباقيين الأعلى يكتب باقي الأعلى ده اسمه خلاص. خلاص؟ نعم كده الملامح العامة بتتكتب بالظبط. في أي مشكلة عند حضراتكم أو حد عنده أي استفسار أو أي حاجة حاجات شخصية بتتكتب لكن لو حاجة عامة سؤال عام. المحرومة ما هو محرومة هو في الإعادة. أصبح بقية الإعادة. أه. الغياب ده في الضغط بيني وبينك اللي بيطبق في الإعادة. خلاص؟ المادة لذيذة جدا جدا وشيقة جدا جدا لمن يهتم بها في بلده ويتعلم فعلا تدريس البحر. اللي جاي كده الناس حل خلاص هيبعت كده. الكتاب قد تجد فيه بعض الصعوبات وارجو ان احنا بنكتب المحاضرة قوي عشان المحاضرة هتبقى اقل جدا جدا من الكتاب. مطلوب ان الكتاب يكون جنب المحاضرة. لا يمكن الكتاب عن المحاضرة ولا المحاضرة عنك. والافضل ان تسجل انت ملاحظة لنفسك. انت فاكر الملاحظات اللي هتاخدها من حد. طريقه الامتحان اي مجال امتحان امتحان الدكتور الامتحان الخاص او الامتحان النهائي تاخد بيكون بها او لكم الامتحان اللي جاي مواقف ده. الكلام اللي انا هقوله ولا يحصل روح تدور على حد مراعي في الطول اللي عقلي انا مره في الامتحان كده مش عارف هو ايه خلاص لان العقل ما كان قلت له الامتحان المتر انا هجيبه بشكل كذا وجدت ان التصرف اللي هم ماسكين ورق ليس لهم علاقه بالامتحان الصغير وكنت اخد كل المتر الا عدد بسيط واحد من عشره اثنين من عشره واحد من عشره اثنين من عشره. انا قلت نظام الامتحان جاي يحسن فلان طب انت ليه تسمع حاجه ايه؟ هو مين اللي هيحسن الامتحان اللي هيتعرض؟ سنة ما حصلت الامتحان اللي وانا قلت لك الامتحان جاي يحسن فلان انت رحت الامتحان ده مين؟ كلام مش منطقي يعني حتى العقل مش كده. المهم الماده ان شاء الله هنبقى عمليه هنحاول بقدر المستطاع ان احنا نكون عمليين فيها فيها اعداد تقيل شويه في الدراسه تقيل شويه يعني محتاجه بعض الكلام اقول لكم عليها. المعلومات المهمة غير الموجودة في الكتاب وغير برضه دي خلي بالك دي مش موجودة في الفيديو عشان حتى الناس اللي مش ما تسجلش تتسجل. الأمور كلها هتتكلم بثلاثة كبيرة جدا جدا إذا كانت الناس تكون جدية في التناول. ما عنديش جدية في التناول خلاص هو لا يجوز إلا تحدثنا في المحاضرة السابقة عن التخطيط عن يده ومفهومه ومراحله. نعم لا هذه محاضرة ثانية الجدول نزل الأسبوع اللي فات يوم الثلاثاء أعلن على الموقع الجدول أعلن على الموقع يوم الثلاثاء الماضي وأرجوكم برضه كل المعلومات اللي هتستقوها تراجعوا الموقع الكلية لأن لما يجي حد معانا ما تروح تبص على يدين أو تبص على الموقع الكلية. اتفضل حضرتك انا جاب لي اليوم الثلاثاء انا بعدين هتكلم ارد على كلامك الجاب لي اليوم الثلاثاء انا كنت كمان بقول لك الجاب لي الواقع على موقع الصبح المحاضره اللي هتكون الاربعاء مع بعض زي النهارده يعني انا اكثر من 14 ساعه دي واحد يبقى اثنين انا علمت الدكتور علي قلت له ان انا هقرا انا على طول انا ما اعرفش انا ممكن يجي يقول لي انا لو كنت انتظام من الناس وجديه هيتعالج ماشي اتفضل. ماليش علاقة. لو مفيش ولا طالب حاضر وانا حضرت يبقى مفيش معلم حاضر. كلام واضح، لو مفيش ولا طالب حاضر وانا حضرت يبقى مفيش معلم حاضر. بعدين ما حضرتش. الموضوع ده اللي سهل نتعلم، انا كنت في الدرجة اللي هي بدأت في المحاضرة الأولى دي سهل نتعلم. ما تقوليش يعني انا لو لقيت واحد عامله انا عضيف على المحاضرات، ولقيت واحد حاضر تسعة هديله 10 خلاص؟ يعني مش بجد قضيته. طالما انا لقيت ان الدنيا ما تقلقش من اي حاجه. لكن اللي جاي يلعب في وقت هذا خلاص هو ده دي مشكله مع ده مش مشكله مع الجاي. الجاي تسالوني وهشوف الثلاثه بقى اثناء المحاضرات مش هيلعب في المحاضرات ولا في الامتحانات ولا شيء. هيذاكر ويشتغل وهيحضر خلاص ليها وهيبقى المعالج متطوع على اسئلته فبالتالي هو عمل كمان ثلاثه كده بسهوله. الاشكاليه في الوقت المشروع هذه اللي بكل شويه يستلم عضو لنفسه يجي غير مع عضو. يقول لك اصل انا كنت مشغول اصل انا كنت شغال انا مش شغال في كل الكلام انا بس جمهور اجتماعي. انا استاذ جامعه مطلوب مني معايير معينه عشان اطلع عقلي المنهج. اذا استوفيها فيها مرحبا بك، اذا استوفيها انت فقط. الكلام واضح مطلوب. ولكن في التوجيه هي دائما الجمهور بحيث يضحك عليه. المجتمعات الجماهيريه اللي فيها عدد كبير يعني يحبوا الايه؟ التعاطي الغلبان وكل حاجه سهله وكل حاجه بسيطه. في الاخر يجوا على دور رايهم لا نكون موجودين لك خلاص. طيب تكلمنا في المحاضره الثالثه كما قلت عن التقييم تعريفي او مفهومه واهميته وانواع التقييم. تفضل يا استاذ. من الكتاب موجوده في كتاب الجواب التعريفي دي موجودة في الكتاب ومن يقوم عليه شيء يأتي إليه. الكتاب موجود في عدد بسيط موجود في المكتبة إن شاء الله والجاي سيتابع. طيب مكتبة الكلية هنا في مكتبة جوه الكلية خشينا على طول. طيب هنتكلم دلوقتي عن العناصر الأولية اللي بتتكلم بعد كده بقى نركز شوية اكتب بس اكتب. والأسباب اللي بتتكلم اللي بيعملوا بالتدريس أو بالتوجيه أو بتسد هذه الأشياء لا تكون معي مرات واحدة بس فجأة يعني كده انا اقول لك كمان انت تكون معاك كويس فاستناني لما تتفرج انا بقول كده ليه؟ وبعد كده تعالى خلاص اوكي. لان انا عارف ان بعض الدول انا بسميهم دول لما بكلمهم في الطلاب يعني هيهدوهم الكلام او هيبقى على كلمه كلمه. اول شيء في خطه الدرس او مفوض مكونات خطه الدرس اللي هو تحضير الدرس اللي تحضير الدرس اسمه عنوان الدرس. العنوان كل درس في العنوان بس كثير منا دعوا بحضر في كتابته للعنوان انه يكون عنوانا عاما يعني قصيده اللغه العربيه لحافظ ابراهيم. هو سيبان قصيده اللغه العربيه لحافظ ابراهيم هذا الحد. هذا يكون تقريبا 20 ليل او 25 ليل. طيب هل سيبانك 25 ليله مره واحده ولا كانت 35 حصه فيه و 5 حصه للعربيه او 7 او 10؟ بعض الناس او كثير من المعلمين يكتب العنوان عاما. يكتب العنوان عاما يقول قصيدة اللغة العربية حافظ ابراهيم. لكن كنت بتعرف على الآلة مثلا دي يعني الطب ما دامش الطب هتفكر كده. بس عشان متواجد على فكرة العنوان العام ده يعني ايه؟ يعني مش حدث عنوان زي قصيدة حافظ ابراهيم معرفة ابراهيم ايه؟ الدرس اللي عايز ايه؟ دي كانت عنوان سماه. هذا العنوان يكون على علامات كبيره في العموميه ويكون فيه بعض الاخطاء. من الاخطاء انه احيانا يضطر المعلم باختيار نفس العنوان في حصص اخرى. يعني في الفيسبوك لما تيجي درس الابيات الواحد دخل ويكتب العنوان ايه؟ قصيده اللغه العربيه. طب الابيات من 5 6 10 يكتب ايه؟ قصيدة اللغة العربية. يعني يجي السفر التحضير ايه ده؟ هو درس قصيدة اللغة العربية 20 مرة؟ لا ده هو درس الخمسة كانت الأولانيين وبعدين درس الخمسة التانيين وبعدين درس الخمسة التانيين صح؟ فهو المفروض يعمل ايه؟ معرفة لما تحسن كده الأبيات من واحد إلى حاجة حتى لا يحصل فيه استكرار. أيضا إذا كان العنوان عاما لا يكون غير طالبين. يكون عنوان غير طالب، يعني غير طالب؟ يعني لا يمثل الذي تحته تمثيلا صحيحا. المحتوى الذي تحت العنوان غير ممثل تمثيلا صحيحا في العنوان. لان انا عندما اخذ قصيده اللغه العربيه يجي واحد يقول لي طب الفيلم بتاع فداء المصدقه من فداء تجاوز الضمه 70 او صعبه مجسمه بالالوان المختلفه. كويس البيت ده انت مش منتهى فيه يا استاذ. ما انت كاتب فوق قصيده حافظ ابراهيم. يقول لي لا يا استاذ ما انا حافظ كلمه واحده الاولانيه بس مش هاخد بيت الاداء. لا انت بتكتب يعني انا يبقى لما اطلع خالص كل علامه وضع عليها. ايضا العنوان العام هذا قد يؤدي الى صياغه الاحداث بصوره غير صحيحه. يعني ايه صياغه الاحداث بصوره غير صحيحه؟ يعني المعلم احيانا يصوغ هدفا لمحتوى غير مستهدف. يصوغ هدفا لهذه الحصه ولكن هذا المحتوى غير مستهدف اصلا. يعني هو معظم الناس وقلنا ان بنستعمل الكلام ده كويس يا اما بيجيب ضغط السنه اللي فاتت بنلمده يا اما لو كان بيجيب اول مره بالمانه يروح لواحد قديم ولا مدرس قديم يقول له بعد اذنك تديني نقطه تحضير وياخده ايه؟ يقلل منه الكلام. طبعا الكلام ده احنا لو قدمنا النهارده الجامعة قلنا التخطيط ده غاية أهمية. وساعة من التخطيط توفر 10 ساعات من عدد التخطيط. العشوائية دي مشكلة في التجارية والعشوائية اللي احنا بنطلع فيها. فلو خططت نفسك جيدا لسهل ذلك عليك أثناء التسجيل. خلاص كده خلصنا العنوان؟ ننتقل للعنصر الثاني في خطة الدرس. العنصر الثاني هو الأهداف. أهداف الدرس. والاهداف يقسم لها محاضرتين او ثلاثه فيتبعون منها ثلاثه. هنتكلم عنها محاضرتين تقريبا يعني ما تقلقوش عليها يعني. طيب حد من اساتذه المدرسين يقول لي ايه اللي بعد كده؟ الناس اللي شغاله في البدايه المدرسين لا بعد اذنكم مش كل ما اخش في المدرسه بعد اذنكم التمهيد التمهيد وبعدين العرض. طيب انا اقول لكم بعض الاهداف ضع عنوان اسمه العرب. قل يا الله هم فين الوسائل التعليميه وفين التهيئه اللي بتدخل عليها تمهيد في مدرسه التهيئه والتمهيد او التشغيل. خلي بالكم الماده دي حتى الذي لا يعرف التدريب سيستفيد. يعني لو قلنا مع اعطاها تدريبنا لو انسان كتب من غير تدريبات التدريب هيستفيد منها. في اشياء كثيره جدا جدا تستفيدها في هذه الماده. طيب يا دكتور احنا متعودين على كده, احنا متعودين في الاول الوسيله ونحط تمهيد ولا تهيئه وبعدين ندخل العرض. اقول لك بعد ما حضرتك التدريب يتقدم في الدراسه ونيجي لمهارات التدريب هنقول ان التهيئه دي ليها ثلاث انواع. في حاجه اسمها تهيئه عامه تقوم كلها نفس التدريب. تهيئه توجيهيه في بدايه الحلقه, وفي حاجه اسمها تهيئه انتقاليه, وفي حاجه اسمها تهيئه تقويميه. لو انت عملت التهيئه بره العرض يبقى هتستخدم نوع واحد من التهيئه اللي هو التهيئه الايه؟ التوجيهيه, بس مش هتستخدم نوع تاني. لكن جوه العرض هنستخدم اكثر من نوع. هنشوف الكلام ده ازاي. الوسائل التعليميه ليه عرفها جوه العرض؟ ممكن تتحط بره, لكن اول تحط جوه ليه تتحط جوه؟ لان جوه العرض ايضا التنظيم على كل مفهوم يعني. ممكن اللي بيحفظ المدارس يكون من الواقع الجميل اللي احنا فيه. احنا جايين ناخد الجمعه عشان نحسن الواقع ده. خلاص؟ لان بعض الناس يقول لك المدارس غير كده واتفقنا في برج عالي واحنا ما لناش علاقه. لا ما هو لو عشان اتفقنا برج عالي والمدارس المفضل عن البحث العلمي احنا وصلنا لان احنا خلاص من سن التعليم. اه طبعا هل احنا عندنا حاجه برضه؟ عندنا كثيره جدا جدا. لكن لو حاجه ناحيه والمدارس ايه؟ وناحيه ثانيه في النادي نحن نطلع من بصيرة تعليم. بس فاحنا عايزين نعدل الواقع. المفروض ان الحرص على حضرتك زي ما هنقول قدام شويه مقسمه الى انشطه, مجموعه من الانشطه. يعني مثلا لو انا عندي نصر من النصوص هيكون النشاط الاول ان الاولاد يختاروا النص قراءه جهريه. طب انا هعمل زي النشاط ده؟ ممكن اقول انا هعمل قراءه جهريه متمثله للمعنى ثم اختار بعض المتعلمين المتميزين للقراءة. تبدل بسم الله ما شاء الله زي حضرتك امثله من قواعد متميز جدا جدا ولا اعرف حضرتك من المفتوح ولا المضموم ولا المذكور. هقرا حضرتك ده زي لسه الدكتور استاذ الدكتور محمد سوسه بيقول لي مدرس في مجال المدارس يقرا قصيده عرفت الفعل عرفت وهو عمال يقرا الاولاد عرفته. وبعدين اول مره قرا عرفته والثاني عرفته والثالث عرفته الرابعه قالت عرفت. قلت له لا هو اللي بيتكلم المتناسب بيتكلم مش عارف الترتيب الاول فهو بيتكلم ضمير ضمير المكان الضمير ضمير ايه؟ المخاطر ضمير المخاطر. فاللي في الحاله دي يعمل ايه؟ يروح يجيب كتر يفجر عليه كتر مش هو اللي يفجر اي واحد فيهم يجي على مصر كويس او على موقع الوزاره ينزل مصر وينزلوا صوت جميل كده ويبقى تعرف والله مش عيب. مش عيب ان انا اعمل كده. العيب الشديد ان انا اكتب رقم قدام الطلبه. دي مشكلتي الشديده. يبقى انا النشاط الاول بتاعي اللي هو القراءه الجاهليه بتاع المتعلمين هياخد وقت قد ايه حلوه؟ هياخد تقريبا 5 دقائق 7 دقائق حسب الدول. عشان كده بنقول خطه الدرس من خطتها ان احطها موقوته. انشطه موقوته. مش قنبله موقوته. اه عشان كده في مثلا قنبله موقوته. انشطه موقوته. انشطه موقوته يعني ايه؟ يعني ايه هو؟ يعني انا هقول المستوى الاول هياخد 5 دقائق، المستوى الثاني هياخد 15 دقيقة، المستوى الثاني هياخد كذا، انا هعرف كذا كذا كذا. يبقى ايه من الافضل حتى اراعي تنوع الوسائل التعليمية وتنوع استخدام اساليب التهيئة، من الافضل ان تكون التهيئة للوسائل التعليمية داخل العرض. العنصر الثالث داخل العرض الانشطة واساليب التدريب. قلنا ان داخل التدريب عبارة عن ايه؟ عن مجموعة من الانشطة. زي ما احنا بنعمل كده حاسس القراءه حضرتك لو حضرت في الدرس تقول ايه بحب القراءه الدرس النهارده مثلا اسمه حي الاشجار مثلا الدرس ازاي؟ نعم يجي جاي من العرض يعمل ايه؟ يقول الاشجار يكتب الافكار المفردات يكتب المفردات صح مش نعمل كده؟ ولا بيعمل حاجه كده؟ نعم نعمل ايه؟ نعمل كده؟ لا انا مش بقول انا هدرس القصه النهارده عايز انمي المعارف بعد الاولاد. لما احط الاول ايه المعارف؟ انا اعرف ايه المستوى التسويق. المهاره اللي انا عملتها دي حسبتها انا شخص. يعني مثلا انا عايز اخلي اولادي يتعلموا ان هم يميزوا الافكار الرئيسه او يحسبوا الفكره الرئيسه في النص. اعمل ايه عشان اعرف احسب الفكره الرئيسه في النص؟ لازم اتعلم طريقه تفكير. طب ايه طريقه التفكير اللي انا هستخدمها؟ مثلا في طريقه تفكير اسمها فكر داو شاي ثينك دير شير. فكر انت لوحدك الاول، يعني كل جديد يقرا النص وبعدين يفكر في الفكره الرئيسيه اللي موجوده فيه ايه، وبعدين شارك مين؟ شارك جميلك اللي معاك في نفس خليج التعلم. خليج التعلم يعني مجموعه مكونه من سته او ثلاثه بس. شارك زميلك او زميلين. وبعدين فكر زاوية يعني عارفينها. وبعدين شارك الفرق كله. يعني انت بتفكر لو تقرا النص تطلع الفكره الرئيسيه. فظهرت اولى كده. حضرتك بقى القطعه الشفره اللي انا حددتها لك ومدرس قلت لك اقرا الشفره دي، انت بتقول واحد هيقرا واحد. تمام؟ بعد ما قرا واحد يتوصل الى ان الفكره الرئيسيه في هذا الجهاز القطعه كذا. بعدين يقول الفيلم ها ايه رايك في الفكره الرئيسيه معاك اللي انت مقصود بيها ايه؟ يقول له كذا، وهو يقول له انا مقصود كذا، يتفقوا مع بعضهم. يوصلوا لقرار. وبعدين يشاركوه مع مين؟ مع الفصل كله. يبقى انا عرفت العرض اول خطوه عشان اهل الطالب يعرف طلع الفكره الرئيسيه استخدام الترتيب او المشروع الاول الترتيب فكر دوشه وقسم المعلم المتعلمين الى مجموعه المجموعات كل مجموعه متكونه من زميلين او ثلاثه يامر المعلم كل جديد ان يقرا الفكره وحده ثم يحدد الفكره الرئيسيه ثم بعد ذلك يشارك الناقد زميله في هذه الفكره ويصل الى فكره معا ثم بعد ذلك يشارك هذه الفكره مع مين؟ مع الملائكه في المشروع الاول. خمسه ثانيه معاه خمسه عشر سبع حاجات كل تاني كده كده يبقى ده هو ايه؟ الانشطه او اكاديمي التدريب. تاني ناخدها حاجه ثانيه. انا المتعلمين عندي هقراوا النص الاولاني ده وهيطلعوا لي برضه دي فكره ثانيه. انا هشتغل في استراتيجيه اسمها استراتيجيه التدريب التبادلي. التدريب التبادلي. فانا هلاقي التدريب التبادلي ده في واحد اسمه المستثمر. المستثمر ده شغلانته ان هو يشوف الحاجات غير الطبيعيه، المعاني الطبيعيه مش موجوده، مش المتفائل. ده بيشوف المعاني غير الطبيعيه موجوده. هقسم الطلاب ازاي؟ هقول انا هقسم الطلاب الى مجموعه مكونه من خمس افراد، كل مجموعه مكونه من خمس افراد. هاخد الطلاب كلهم مع بعضهم قراءه القطعه الاولى. ويقوم الطالب اللي بيكون دور سبع يعني كذا، الطالب اللي بيكون دور سبع يعني كذا، والطالب اللي بيكون دور سبع يعني كذا، وفي الاخر نتوصل الى الفكره الرئيسيه الموجوده في هذا في هذه المجموعه. يبقى دي اسمها ايه؟ نشاط، اسمه ايه؟ انا عارف ده نشاط. لابد ان الحصه تقعد وقت معين، عشان كده نقول الحصه امر ممتاز. خلاص؟ ومن ضوابط النشاط التنوع. يعني ايه تنوع؟ عندما تسألني عن أفضل طريقة تدريب لتدريب شيء ما أقول لك أفضل طريقة تدريب ألا تكون لك طريقة تدريب زائدة. أفضل طريقة تدريب ألا تكون لك طريقة تدريب زائدة. يعني إيه؟ يعني طريقة تدريب تختلف حسب النمط التعليمي. لو قدامك عارف مين بقى حضرتك كده لازم تكون المحاضر. طب لو عارف صغير ممكن أعملها معاك تعاوني. طب لو عارف انت عارف ممكن اعملها في الشارع. طب لو في بيئه تكنولوجيه حواليا ممكن اعمل تعلم مطلق. يبقى ايه المراجع التدريب بتاعك تختلف وفقا لايه؟ تتنوع بناء على الموقع القرار وموقع التدريب. ايضا التركيز على المعارف الاخصائيه حل المشكلات. الانشطه لابد ان تراعي نشاط المتعلم، كلما كان المتعلم نشطا كان التعلم ابقى اثرا. المعلومه اللي تاخدها جاهزه كده من الدكتور اللي قاعد قدامك بعد ساعه انت هتطلع 75%. لكن المعلومه اللي انت بتدور عليها بنفسك تبقى معك فترات طويله. يبقى اذا نركز على الانشطه الايه؟ الاستقرائيه. مراعاه الظروف الماديه. لا تكون الانشطه كلها توجهها لصوره معينه هناك متعلم سمعي متعلم بصري واحد ما بيسمعش الا اذا سمع هو سمع واحد ثاني لم يشوف واحد ثاني لم يلمس ايديه يبقى اذا لابد ان تراعي هذا التسجيل كل هؤلاء المتعلمين الاخوان الموضوع ده في هذا المجال يبقى اذا خطر عنوان الاهداف العرض من داخل العرض اهدافنا التهيئه والوسائل الأنشطة والوسائل الفنيه ثم بعد ذلك التقويم والتقويم انتوا عارفين احنا عاوزين نحضر لبالك ان التقويم عباره عن الاهداف اهداف الثلاثه عباره عن القاطره الرئيسه في القطار اذا انتهت القاطره الرئيسه في القطار معايا هي بإذن الله الأرض تكون روح ايه؟ يمين طب راح مش عارف تكون طريقه كل واحد يدخل تقول لا انا طبعا الاهداف اقول تقييمي للتقصير بعدين هل لا فرق بين التقويم والتقييم مع مفكر في التقييم الضغط يعني كل حاجه حلوه حاجه وحشه الحاجه دي مظبوطه حاجه دي مظبوطه بس مسكر لكن التقويم اصدار حكم واتخاذ اجراءات بناء على هذا الحكم يعني ايه انا بكلم بعرفه المثال بسيط دايما بحب الاسئله الحياتيه واحد كان في البيجوي قدام الدرايه قال والله المفروض بتاع جنب ممتاز القميص دي جوه عينة مش عارف ليه تحت مش مكويه كويس تعمل ايه دلوقتي؟ تقييم شاف الواقع وبعدين قال الواقع لو اتخذ اجراءات بناء على هذا التقييم يا اما ان هو يدعم الحاجات الكويسه او يطلع الحاجات الفاسده يبقى في تقويم خلاص؟ يبقى قرارات اتخذ بناء على التقييم مش على تقويم أخيرا نعود التقييم في التقدير الواجب المبني. طيب مميزات خطة الدرس بقى اللي احنا اتكلمنا فيها بالتفصيل هنا في الاعتبار. خطة الدرس الجيدة تتمتع بمجموعة من المميزات منها أن تكون مكتوبة كما أن المهندس يضع رسمة تخطيطية لبنائه قبل أن يبني كذلك المعلم يحتاج إلى وضع خطة تخطيطية لأهدافه وإجراءاته واستراتيجياته وأساليب تقويمه من البداية. يبقى لابد أن تكون إيه؟ مكتوبة بصورة توصيفية واضحة. اثنين موصول، عرفت طبعا موصول يعني إيه؟ عرفناها مرنة. مرنة يعني إيه؟ يعني قرر التعديل وفقا لمتغير النص التعليمي. يعني إيه برضه؟ يعني النشاط ده أنا هخصه 15 دقيقة. فوجدت إن المتعلمين عندهم خطة طريقة ليه استكتبوه وتعلموه معانا دقائق. أقول لا ده 15 دقيقة وكنت بقول بقى وما يخلص ربع ساعة 5 دقايق ينفع كده؟ لا أقول خطة أصلي 5 دقايق أخد 5 دقايق أحطها على إيه؟ على الشغل اللي بعديه. صح؟ طب النشاط ده محتاج 3 4 دقايق تاني أخدهم أحطهم على أخدهم على النشاط اللي بعديه يبقى فيها نوع من إيه؟ من المرونة. مستمرة. تسمح بمواصلة الأداء. يعني درس النهارده بيتم عليه درس بكره بيتم عليه درس بعده. تسمح بمواصلة الأداء وهكذا نكون قد أخذنا فكرة عامة كده عن التخطيط. الآن ننتقل إلى المهارة العملية الثانية. المهارة العملية الأولى في التخطيط وهي مهارة تحليل المستوى. نعم. بعد ذلك نصور بعد ذلك نصور هذا صحيح نفتح القرار بالنسبة للتعامل مع المشكلات لأن احنا عاوزين نلاقي المشكلات التوجيه سببنا الاحكام لا المستوى الان احسن من المستوى الاخير انا ارى كرجل ارى ميدان انا ارى ميدان بدخول الطريقه الطولانيه للميدان ارفع قرارات المتعلمين على تعرض الاخطاء اكثر بكثير جدا او بكثير جدا عما لا يعرف ذلك الاشكاليه فيما من ان يدرسوا الطريقه الطولانيه او لم يتعلموا في قلائل الطريقه ما هو الاشكاليه ايه؟ الاشكاليه انه يعتقد ان الدكتور التدريسي في التصميم بتتكلم على معنى بقى زمان لو تلاحظوا عارف في مثلا كان تعليم الصلاه كان ازاي يجيب كلمه ومعاها صوره وبعد الصوره يقول لك نجرب ان الكلمه دي حرف يبقى مفروض تكون مختلف وتطلع الحرف ده وبعدين نكتب الحرف وبعدين نجيبه تاني ده بيراجع يقول لك بتتعلم لما تيجي تقول له الف وباء وتاء هذه الاشياء اللي انت فاهمها لا معنى لها ما لهاش معنى انت متعلم بتقول الف يعني الف انت عارف ان حرف المحرك الهجاء لكن بالنسبه للتعلم يقول لك ده ايه؟ ما اعرفش ان حرف المحرك الهجاء خلاص؟ ولا بلاش بعد كل دي اللي معاه ورقه ايه؟ واحد بس يسمع كده من كل قطاع واحد من كل قطاع واللي معاه الورقه ما يهمش فيه ابن الوالد اللي بيسمعك على طول تمام؟ ورقه عندك القطاع ورقه خلاص قدامك مع كلمه كده أرجو أن الموضوع غير عن نفسه هو مهم وضروري بس ما تكملش فيها بعد كده كل واحد يقرا على الورقة من فوق المحاضرة من فوق المحاضرة رقم 2 فوق التاريخ من فوق مكتوب المحاضرة الأخرى والتاريخ ليس المحاضرة ماشي حاضر ما هو ده اللي مكتوب في الحاجات بعد كده خلاص يبقى ايه الطريقه اللي على فكره تقول لك المتعلم ما عندوش معنى ان احنا نديله الف وباء وتاء لازم يكون حاجه ليها معنى ايه اللي معنى عنده قراءه كتاب قلم دي كلمات لها معنى ما معنى دي ايه فنبدا الاول بوحده كده لها معنى يفهمها المتعلم المحترف ننتقل من الوحده اللي لها معنى الى الوحدات الايه الضمير هذا ده اقل حاجه تتبادل بالنسبه للغه العربيه الافضل في تعليم اللغه العربيه ان تبدا بايه كما تبدا بالطريقه الصوتيه بتعليم اسماء الحروف ثم اطوارها شكرا اسماء الحروف اطوار الحروف ومع الوجود ومع غيرها ولا تستفيد من طريق الصوت على فكره انا واخد دكتوراه في الجزء ده يعني انا دكتوراه عندي من المانيا من جامعه فرنسا في المانيا في تعليم القراءه وخاصه المعلومه الكلاسيك الكلام في الموضوع ان الطريقه الصوتيه بدات تظهر ولها اثار جيده جدا جدا ان شاء الله هتكون هذه الاثار في العالم. طيب في كل مكان التحفيظ ده احنا كده كده خلاص النظر العام اللي احنا بنعملها التحفيظ ده هنبدا في المهاره الاولى من مهارات التخطيط بقى ولا مخطط التاني ونرجع البيت بجهز التاني. ما الذي افعله بالتالي؟ انا اشكل هذه المهاره ببساطه لزوجه احضر لها زوجها كيسا يحتوي على حاجات كثيرة جدا جدا. مطلوب منها أن تعيش القضايا الآن. فهذا الكيس فيه موز وتفاح وجرجير وبطاطس وطماطم وخيار وحاجات كثيرة. أول حاجة تكون الأساسية هتعملها تعمل إيه؟ تحقق كل حاجة لوحدها وتضعها لوحدها. عشان تبدأ تقول بقى النهارده عايزين نعمل غدا بنعمله هو غدا النهارده موز وتفاح. عملنا ضغط ده عارف اللحمه المفرومه انا اي مكان انا هو اللي جاي بقى الضغط دي تحديد الحاجات اللي قدامها دي اسمها نحليل خلاص تحليل المحتوى يعني ما تاثير الانسان له مكونات مختلفه اي انسان مننا في جزء معرفي عقلي وفي جزء متعلق بالوجدان والاحساس والمشاعر وده جزء اخر متعلق بالمهارات فاحنا لما حد يجي في الدرس بيحط اشياء متعلقه بالمعارف والمهارات واشياء متعلقه بالمعارف والمعلومات واشياء اخرى متعلقه بالوجدانيات والاتجاهات واشياء ثانيه متعلقه بالايه؟ بالمهارات. تمام كده؟ احنا بقى شغلانه النهارده لما نيجي من الرجال من الدروس هنطلع بقى الكوسه ازاي دي والبطاطس والبتاع اللي هم بيعملوه ده. هو اللي بيجي النهارده بقى والمره الجايه طيب اذا تحليل المستوى تعريفه اسلوب يستخدم لوصف وتوصيف وتصنيف موضوعات المستوى وصف وتصنيف موضوعات المستوى اسلوب يستخدم لوصف وتصنيف موجود في الكتاب في علوم الكتب اللي مش موجود هو اللي مش موجود المهم يبقى ايه عارف تعريفه فاهم بس احنا هنشرح التفصيل السوق يستخدم لوضع وتصنيف موضوعات المحتوى حيث تصنف المحتوى الى فئات مستقله زي ما هذا قدام شويه بعد ما نقرا نظام الزجاجة والتحديد المحتوى هذا يكون طبعا عندنا ايه؟ مكونات معرفية، هنلاقي فيها حقائق، هنلاقي فيها أفكار، هنلاقي فيها مفاهيم، هنلاقي فيها مبادئ، يبقى احنا كده طلعنا الجزء المتعلق بالجانب المعرفي. طيب هنيجي ندخل في الجانب الوجداني، هنلاقي نفسنا مطلعين في الجانب الوجداني ميول واتجاهات وقيم موجودة في الدرس. هنيجي للجانب المهاري، هنلاقي في مهارات أكاديمية وفي مهارات عقلية. هو عايز يعمل ايه؟ عايز مهارات أكاديمية مثلا. هقول هو عايز يعمل أولاد الفرق ما بين صوت السين والصاد. أو أن يميز الأولاد أو المتعلمين ما بين الفكرة الرئيسية والفكرة الرفعية. أو ما بين الحقيقة والرأي. أو ما بين المهم وغير المهم، كلها مهارات سهلة. اللي أنا بقول لك كلها مهارات سهلة. خلاص؟ يتعرف اتجاه الثالث اللي بالنص. هل اتجاهه اتجاه موضوعي يعني جاب الخطاب كده موضوعية يجيب لك المميزات والعيوب، ولا اتجاهه متحامل ذاتي عايز يسمع بصيغة معينة أي مكان الوضع؟ دي خطة ثانية. يبقى أنا هعرض اتجاه ثالث دي مهارة، مهارة إيه؟ النقد، أنت فاهم مهارة النقد. دي خطة طويلة هيجيبكم فيها أكثر بسبب الدكتور محمد موسى في مادة اللغة العربية. خلاص؟ يبقى أيضا بتحليل المحتوى أنا أصنف موضوعات المحتوى الى فئات مستقله، لكل فئه منها موضوع ده معرفي ده وجداني ده مهاري، وتحتوي كل فئه على المفردات التي تشترك في الصفات الاساسيه المميزه في تلك الفئه. يعني هتلاقي تحت المعرفي ما هتلاقي اتجاهات، تحت الوجدان ما هتلاقي حقائق، لا تحت المعرفي هتلاقي ما لا يعرف المعرفي، تحت الوجدان هتلاقي ما لا يعرف الوجدان والمشاعر، تحت المهاري هتلاقي ما لا يعرف المهاري. طيب ما هو تحديد المستوى؟ انا كمدرب بقول لي يدي ينفع منكم بعض المواد بس انا منكم ايه تحديد المستوى ده؟ احنا دكتور قليل ما يعرفنا في الكلام فاضي وخلاص. انا بقول لكم ساعه واحده من التخطيط افضل او توفر 10 ساعات اثناء التدريب. 10 ساعات من العشوائيه والاتجاه والتخطيط اثناء التدريب. اولا تحديد المستوى يساعد في اعداد الخطط التعليميه. لما اجي اعد خطه تعليميه سواء كانت خطة قصيرة المدى يعني لمدة أسبوع مثلا، أو الخطة التحضير اليومي اللي هو بتاع بكرة، أو خطة بعيدة المدى بتاع خط دراسي كامل أو بتاع سنة كاملة، كل ذلك ينطبق من خلال تحليل المحتوى. أيضا تحليل المحتوى يساعد في تحديد الأهداف التدريسية. تحديد أهداف الدرس. ثم ان تحليل المحتوى يساعد في اختيار استراتيجيات التدريس. يعني ايه؟ يعني ايه استراتيجيات التدريس؟ احنا قلنا في عندنا ثلاث مكونات رئيسيه، منهم الجانب ايه؟ معرفي ووجداني ومهاري. حلو؟ لو الدرس ده المستهدف منه اللي انا عايز اعلمه للاولاد حاجه متعلقه بالجانب المعرفي، طرق التدريس اللي بستخدمها معاها بتختلف عن طرق التدريس اللي بستخدمها لتعليم مهاره. تاني لو انا بعمل المتعلم مفهوم المفاهيم عايز اعرفه مثلا مفهوم الباع، مفهوم نائب الباع، مفهوم المفعول به، ده المفهوم في اجراءات بعلمها له من خلاله. لو بقى انا عايز اعلمه مهاره من المهارات زي مثلا مهاره الالقاء، المفهوم ده ممكن اقوله له مثلا اشرحه على طول اكتبه او اطيح عليه الزمايل. لكن لو انا عايز اعلمه مثلا مهاره الالقاء هل ينفع بس اقول له يا ابني انت هتصدق كويس لابد ان تتنقل المعنى ولا بد ان يكون مقاس التقطيع جيدا، هل ده يعني ان هو هيتهيألي كويس؟ يعني انا لو كنت واحد عايز اعلم السباحه وقلت له السباحه انا كنت تعمل صف على الماء وضربات الفيديو رجليه اعتقد ده يلا يا عم قدام الحمام السباحه هو اللي هيحصل له ايه؟ هيحصل لان دي حاجه عمليه هو اتعلمهاش هو خد عنها خبره لكن ما اتعلمهاش. فاذا طريقه تدريس المفاهيم غير طريقه تدريس المهارات غير طريقه تدريس الاتجاهات. فإذا تحليل المحتوى لما أنا عارف إن الدرس ده بيستهدف مفاهيم يبقى هستخدم طريقة تدريس ما من مفاهيم. فبيستخدم مهارات هستخدم طريقة تدريس ما من مهارات. الأستاذ اللي أعرف أنت إزاي أعمل كده إزاي. بس المكان المطلوب بس. أيضا من خطورة كل كده من خطورة تحليل المحتوى الكشف عن مواطن القوة والضعف في الكتاب المدرسي. هتقول لي هو الكتاب المدرسي ممكن يكون فيه قوة ضعف؟ اه ممكن يكون فيه قوة ضعف يعني في احد الكتب المدرسية في الدارسة كانوا بيتكلموا عن الفكره التي حصلت بين الصحابه، والاصل ان تطبع الكلام في هذه الفكره اصلا، لانه كما قال عمر بن عبد العزيز رحمه الله كما يقول هؤلاء قوم كف الله ايدينا عن دمائهم فلا نخوض فيه الا سنتنا. كان يقول وقد قام معاويه رضي الله عنه خير المسلمين، كان يقول قام معاويه بحركه غادره وقال هم منهم لا تجد، فانا لو كان ساهل ارى عمر اللي يكون في ذلك لا خلاص لا هم اللي عمل يقول زي ما قال خير المسلمين وكانوا قضايا جمة جدا وكبيره جدا جدا، حتى ان لما قوبل قال العلماء فضلوا الى معاويه وعمر بن عبد العزيز قالوا ان لغبار التراب والغبار المنبعث من قدم المعاويه من عمر بن عبد العزيز ده من الصحابه وكان خير المسلمين، فما ينفعش نقارن بين الصحابه واحد سريع ومن ثمانيه تبعيد، هذا ما هو عظيم. النبي صلى الله عليه وسلم قال ايه؟ الله اللهم اصحابي لو قام احدكم مثل احد ذهب ما بلغ مدة احدهم من اجابه يعني ولا نصيب ولا نصيب من الفجر، لو الواحد فينا انقص مثل جبل احد بما يعمل قاتل من يشوف الصحابه من اجابه فيه. فانت لما تيجي حاجه معلومه خاطئه في النص او في الموضوع او في القطعه تقول اه هو اللي اختار كده لا، تشير الى هذه المعلومه. طيب المعلومه موجوده بس صحيح لو انا وصلتها لاولاد شويه هتبقى اجمل، كل ده هعرفه منين؟ من تحليل مستوى. بعد كده تليفون ضابط، انا تليفون ضابط. تحديد مراكز الاهميه بين المكونات الوارده في النص. يعني ايه تحديد مراكز الاهميه بين المكونات الوارده في النص؟ اي نص من النصوص في اي مكان دائما يشتمل على افكار رئيسه او فكره رئيسه ومجموعه من الفكره الفرعيه الداعين يعني الفكره الرئيسه ثم بعد ذلك حجم. فانت لما تيجي تتكلم تقول الفكره الرئيسه الموضوع مكتوب عنها موضوع تفكير الكلام. فانا لما اجي اكتب معقول تضيع وقت في الفكره الفرعيه والبحث الفرعيه وفي الحجم وفي الفكره الرئيسه. المهم لكن فين؟ الفكره الرئيسه على فكره هي رئيسه ورئيسيه. من فضلك الفكره الرئيسه هي اكبر ولكن تستغنى لو تسمعوا عنه ولا بد ان تسمعوا عنه في من اكابر اساس الدكتور خليل اللغه العربيه وتربيه العالم العربي الاسلامي الدكتور محمود كامل النار. محمود كامل النار وهو عضو في مجمع اللغه العربيه. قال ان مجمع اللغه العربيه في مصر الحقيقه كان قرار ان كلمه رئيسيه ايضا كلمه خطيره. فيعود رئيسه ورئيسيه. ايضا من مميزات تقديم المحتوى بناء اختبارات تتميز بالتوازن تميز التوازن والشمول. يعني ايه شمول يعني توازن؟ واحد مثلا استاذ من اساتذه يضع امتحان يجيب لك الامتحان كله في الخط الاول بس او الخط الاخير بس ويسيب بقيه الفصول مش موجود، يبقى هل الامتحان ده امتحان سهل؟ لا الامتحان جدا. يبقى لما حلل المحتوى اضع امتحان اضع امتحان سهل. طب متوازن يعني ايه متوازن؟ او لما حلل المحتوى اقول والله الجزء الفلاني مهم عن الجزء العلاني، الجزء لو خدت مثلا واحد في الثالث ده مهم عن الجزء واحد في الثالث ليه؟ لان الجزء الاول ده هو من المهمه الرئيسه وضم كده لما بقى اسال الاسئله حكم ايه؟ حكم الحاجات المهمه. فبالتالي الامتحان ده فيه نعمل ايه؟ للتوازن. وفي نفس الوقت المقرر هذا فيه معرفه فيه وجدان فيه مهام ممكن انا اركز على المعرفه بس واسيب الباقي، يبقى انا كده متوازن؟ لا مش متوازن ولا جاهز. يبقى تحليل المحتوى يساعد في الوصول الى اختبار او اسئله تتميز في التوازن والشمول. طيب نبدا بقى شيء عملي شويه وارجو ان احنا نركز. عناصر المحتوى اللي انا معاها الفقره الجايه كده ان شاء الله باذن الله ارجو يعني في المحاضره القادمه هجيب لحضرتك النص من النصوص المقرره اي ناس بقى ابتدائي اعدادي كده في اي مكان وهجيب حضراتكم هنا واقعد معاكم واقول لكم ازاي تبقوا خطوه نعمل عليه مستقبل. يعني تكون عمليه على قد ما اقدر، وان كان الوقت مضغوط ومفيش وقت للشغل العملي ده، لكن انا رايكم ان الشرح النظري مهما كان جيدا برضه يظل المتعلمون محتاجين الى المواجهه العمليه. الشرح السنه اللي فاتت اللي قالها شرح رائع جدا وفي الاخير ترجعوا تحفظوا ده حفظ لان هو عمليه عمليه. ما شافش حاجه في الامر. فانا عرفتها كده في بعض الاجزاء ان انا اجيب اشياء عمليه عشان نعرفه التفصيل. طيب اول مكون من مكونات المستوى هو هي المكونات المعرفيه. المكونات المعرفيه طالما معرفه هي شيء متصل بايه؟ معرفه متصل بايه؟ بالعقل. نمره واحده طالما شيء معرفه يبقى شيء متصل بالعقل. اول شيء متصل بالعقل هو اللي هو يجمع الامر بالامر المعرفي الحقائق. الحقائق يعتبر ابرز مكونات المنهج. طب ايه الحقيقه؟ انا لما ادور على الدرس اشوف حقائق، ادور على ايه؟ كل ما ثبت صحته بصوره بوتيره اخرى من الوثائق المعروفه، اي شيء ثبت صحته وسبيل اثبات صحه الشيء حاجتين رئيسيتين ممكن نتطلع منهم حاجات ثانيه. أول شيء الوحي، أي شيء يثبت الوحي يعني جاء في الكتاب أو السنة صحيحة طبعا أو ثابتة لا خلاف فيه، إذا كل ما ثبت صحته بوسيلة أو أكثر من وسائل المعرفة، وسائل المعرفة منها الوحي، منها الملاحظة، منها التكريم، منها الفحص، منها الاستدلال، منها حاجات كثيرة جدا. طيب إذا الحقائق عندي نوعان، الحقائق عندي نوعين، حقائق مطلقة وحقائق نسبية. خلي بالك هتفضل نتكلم في الكلام ده، ده جزء نظري لازم يتفهم. احنا كده لما اجي اطبق هعمل ايه؟ هدور على الجملة العبارة اللي فيها كلام ثابت علميا، او لما اجي وانا رافع كده والسماع موقنة، يبقى كلمة السماع موقنة دي ايه؟ الفاعل مرفوع. حقيقي. خلاص؟ انا بسأل عن المتطلع ده الكلام اللي هو بس كده ده جامد منه، عشان تبقى معناه حقيقي. لكن انت لو بتيجي تدور الموضوع اكتر من كده بكتير. واضح؟ لان السنة اللي فاتت بكلمهم كويس وهم ما جاوبوش بقى كده خالص. لما تعرفوا تدوس في حقيقي. يبقى احنا عندنا نوعين من الحقيقة زي كده. حقيقة مطلقة وحقيقة ايه؟ نسبية. الحقيقة المطلقة مصدقة للشرع. ما دل عليه الوحي. اصل انا الانسان سنة، حد يقدر يقول ستة؟ في بعض المحاليل يقول ستة، بس ما هو لا دعوة. خلاص؟ الصلاة واجبة، لحد يقدر يختلف؟ الرسل من عبدهم هو وهم سيدنا نوح، سيدنا ابراهيم، سيدنا موسى، سيدنا عيسى، سيدنا محمد، حد يختلف؟ حد يختلف. يبقى اذا الحقائق المطلقة يعني كثرة للوحي يعني لا غبار. النوع الثاني الحقائق النسبية. حقائق نسبية يعني ايه؟ يعني حقيقة تختلف باختلاف الوقت. يعني مثلا هسيبه مثال، هسيبه معايا. العلماء مثلا في أعراض معينة. ممكن نقول لك الحاجة الفلانية هي الدواء الوحيد للمرض الفلاني. وبعد 5 6 سنين 10 سنين يقولوا خلي بالكم يا جماعة هي في بالضبط يعني هي فيها بعض الأعراض الجانبية ويكمل يوم مثلا منها ومش عارف إيه اللي حصل بعد ما بقى إيه؟ الدواء الجديد ده هو الوقت ده. فإذا هي حقيقة بس إيه؟ من تاريخها بتتغير مع حقائق معينة، بس بالنسبة لنا إيه؟ حقائق. أنا لما بدور على حقائق مطلقة حقائق إيه؟ نسبية. طيب الحقائق كلها حاجات محسوسة لا، في حقائق مجردة وفي حقائق حسية. في حقائق مجردة وفي حقائق إيه؟ حسية. يعني أقول لك السماء مبطنة، دي محسوسة ولا لا؟ محسوسة، محسوسة بتشوف على الارض احسن بتشوف على الجبال المعادن دائما المعادن ضمن معادن الحياه دائره لا طب نيجي نتكلم بقى عن مفهوم مثلا او زي ايه لا انا اخطب على غلط وده بالجمعيه معلش اخطب على الجزء بتاع الغلط والمحسوسه بالجمعيه من الحقائق يبقى اذا الحقائق فيها تقسيم واحد بس فيها حقائق ايه؟ المطلقة والنسبية. خلاص كده؟ طيب ما بقى من الحقائق؟ الحقيقة هي الأساس الذي يقوم عليه بناء المستويات المعرفية المختلفة. هنيجي ناخد قدام شوية الأهداف المكونة من ذلك المعرفة يقول لك المعرفة عند الإنسان هي 6 مستويات زي الأهداف في كل كلمة. خلاص يبقى المفهوم الاول ده كان اصلا ذهنيه، اما المصطلح ده كان اصلا كنا متهيئين الاول فيه الحاجه بتطلع الاول وبعدين نسميها الورق يتفرد الاول وبعدين نسميه يبقى المفهوم اصدق من الايه؟ المصطلح المفهوم اصدق من المصطلح خلاص عرفنا الفرق بين المفهوم والمصطلح طيب احنا هنضرب في البتاع عمله ايه؟ واحد من الاسئله اللي فاتت بيقول لي المفاهيم المتضمنه في التشكيل كده كده قال لي المصطلحات ايه فاكر؟ ما هو المفهوم المصطلح بس هي لا تصيغ عين بس انا طلعها بدون دين علميه بس للدراسه لكن هو المفهوم انت لو قلت مفاهيم الدرس صح مصطلحات الدرس صح برضه خلاص هي مفاهيم المصطلحات مش تيجي تقول لي المفاهيم لوحدها والمصطلحات لوحدها لا هي دي هي دي من أهمية المفاهيم أن تساعد في تنظيم الخبرة العقلية وتواصلها. تنظيم الخبرة العقلية وتواصلها، يعني إيه كلام تنظيم الخبرة العقلية؟ كلام بقى على تنظيم الخبرة العقلية ده. لما أنا يكون عندي مفهوم مثلا زي مفهوم كلمة العاصمة، فكل ما العرب مفهوم كلمة العاصمة يخطر في ذهني أن أقول كلمة العاصمة، يعني أقول العاصمة تقع في منظومة الدولة، صح ولا لا؟ تقع في منظومة الدولة. أكبر استعداد. قالوا لهم أكبر حديث موجود العاصمة، أكبر خدمات موجودة في العاصمة، فالمفهوم هو في خبرات كثيرة جدا جدا تأتيني من خلال هذا المفهوم، هذه الخبرات تأتي بصورة إيه؟ منتظرة، يعني إحنا عندنا معلش هنطلع صورة كده في الدنيا تبقى مختلفة. وأنت بتدرس بصورة التدريس اللغة فالنظام بتحتوي على مجموعة من الأنظمة الفرعية. يعني اللغة اللغة دي نظام. في جواها النظام الصوتي، في جواها النظام الصرفي، في جواها النظام النحوي، في جواها النظام الابتدائي، نظم تحت النظام الرئيسي اللي هو نظام الايه؟ اللغه. النظام الابتدائي ده بيقول لك ايه؟ بيقول لك المفهوم اللي موجود عندك ومجرد ما يوصل يجمع حواليه هو المفاهيم المرتبطه بيه. يعني انا لو قلت حضرتك دلوقتي طبيب، طبيب ده مفهوم؟ صح؟ اول كلمه اول كلمه الطبيب يجي في ذهنك كده ليه؟ مستشفى. علاج ممرضة مريض صح؟ ولا بيجيب لنا الكلام ده؟ يبقى اذا كيف نقدر نستدعي كلاميا كثير جدا من الكلمات، فالمفهوم بتاع كثير من الكلمات، عشان كده المفهوم بتاع تنظيم الايه؟ الخبرات العقلية والمعروضة. فيصير اختيار المستوى، انت لما تيجي تختار مستوى من المستويات، مستوى تعليمي يعني، تضع المفاهيم الرئيسة اللي انت عايز تشتغل عليها، ثم بعد ذلك ممكن هذه المفاهيم مقامة علميا يعني ودي بتاعها هي لازم بتساعد على تنكيب اختيار المحتوى. ثم المفاهيم بتساعد على انتقال اثر التعلم. انتقال اثر التعلم يعني ايه؟ يعني انا لو تعلمت مفهوم الرفع في اللغه العربيه يعني النحو هو مفهوم الرفع ده هيكون سواء بالاعراب الظاهر او الاعراب الفرعي او الاعراب المقدر كله اسمه ايه؟ ينطلق في ايه؟ الرفع. يعني انا لما ارفع الضم ده يعني ايه؟ ظاهر ضم ظاهره ظاهره وضم مقدره مقدره الرفع الالف والنون او الراء والنون يبقى عارف ايه فرع صح؟ بس كل ده تحت مفهوم ايه؟ الرفع خلاص؟ يبقى اذا من بعد ما تقطع فبتعلم من مكان الكلام طيب ما معنى المفهوم بقى؟ المفهوم هو صورة عقلية زي ما احنا قلنا لما اقول كلمة الكتاب بيجي في ذهني هو دماغي هو عقلي صورة معينة لشكل الكتاب صح؟ يبقى هو في البداية والنهاية هو عبارة عن ايه؟ صورة عقلية يتم عن طريقها تدريج مجموعة من الصفات يتم عن طريقها تدريج مجموعة من الصفات المشتركة لشيء او حدث او عمليه. يعني انا لما اقول هديكم مثال مثلا مفهوم الصلاه. هل لما اقول مفهوم الصلاه يجي في ذهني الطواف بالبيت الحرام والوقوف عرفه والسعي الى صفا ولا يجي في ذهني كده؟ لا ما يجيش في ذهني كده لان المفهوم اللي بيتكلم عن الكلام ده ايه؟ الحاجة صح؟ يبقى احنا بنطلع مفهوم عن الصفات، نقول الصلاه اقوال وافعال وتتحرك بالتفكير مختتمات بالتسليم، الصلاة ايه عبارة عن كده؟ الصلاة يا اما بقى بسلم اقرا القرآن او اسبح او اذكر بعض الجلد او اعمل حركة اللي هي الركوع او السجود يبقى اقوال الافعال. التحديد الاقرار الركوع السجود كل دي مفاهيم تحت الايه تحت الطلاق تيجي للحج الطلاق اي مسألة عمرها خلاص طلاق عمرها بس واقف تحت ايه تحت الحج وبعد الطلاق الساعة طب اللي هو عرف كل دي مفاهيم تحتيه تحت الايه تحت المفهوم طيب يبقى اذا المفاهيم عندي الحته اللي انا نزلها للطلاق اللي فاتت منها ما هو محدود ومنها ما هو مجرد محدود يعني لما اقول ها يكون كده مش بنور عينيا محدود يبقى حاجه من الحواس يا اما بنور عينيا اسمعه ودني المسك ايدي اتذوقه بالذات بس محدود يا اما يكون محدود زي الانسان الكتاب الباب القمامه المروحه اي حاجه القراءه كل ده اسمه ايه؟ اسمه محدود ومفهوم مجرد مجرد يعني ليس له معنى حسي زي ايه؟ مش العدالة الصدق الشجاعة صح؟ دي اسمها مجرد طب وانا بقى محل الحال بتاعي نيجي للنقطة المهمة وحضرتك الحالة اللي فاتت بتاعك اللي انت دخلت فيه مثلا الدرس النهارده بتاع ثالثة ابتدائي رابعة ابتدائي حالة الدرس وبتقرا فيه هتلاقي فيه كم مفاهيم كتير جدا جدا جدا لان كل كلمة لها صورة عقلية مفهوم هتلاقي لما تقرا وجاء المعلم وخرج احمد واحمد مفهوم والمعلم مفهوم والمعلم مفهوم والاب مفهوم والام مفهوم مش صورة عقلية بتدل على معنى يعني انا لو كنت حضرتك تقول هتخيل بعض الشباب هيبقى سهل علينا لما يجي قدامنا تحليل المحتوى مع بعض. التعليمات يقول عبارات جملة يعني عبارة أو جملة تربط بين مفهومين أو أكثر من المفاهيم وأهم حاجة في المثال اللي بين دول وتهدف إلى إفراز العلاقات بين المفاهيم ثاني جملة أو عبارة التعليمات جملة أو عبارة تربط بين مفهومين أو أكثر يعني أي تعليم لازم نلاقي فيه إيه؟ ما نلاقيش مفهوم واحد نلاقي اثنين أو أكثر من اثنين مفهومين أو أكثر من مفهومين وتهدف إلى إبراز العلاقات بين المفاهيم إبراز العلاقات بين المفاهيم لما أقول الفاعل دائما مرفوض كلمة الفاعل دي عبارة عن إيه؟ مفهوم طب مرفوع مفهوم فرق احد بينهما دائم الخبر ده دائم على طول طيب الزواج من اسباب الميراث النسب من اسباب الميراث الزواج من اسباب الميراث يبقى عندنا كلمه الزواج ده مفهوم والميراث مفهوم طب العلاقه بينهم وبعضهم سببيه صح سببيه وفي علاقه سبب ونتيجه علاقه كل الجزء جزء الكل علاقه افتراضيه يعني لو زاد جدا علاقه عكسيه لو زاد ايه اصلا في حاجات كتير علاقات كتير استاذ من الاسباب اللي في اخر العلاقه الان خالص واحد من يجي ياخد منها في الماضي ويرحمه خلاص يا استاذ الساعه 3 ونص التعليمات انت برضه بثلاث مراحل الملاحظه ملاحظه المفاهيم والتواصل بين العلاقات الاساسيه وهذه المفاهيم ثم خياره هذه العلاقات في جمل الجمل وعبارات يبقى ثاني ملاحظه المفاهيم ثم تواصل العلاقه القائمه بين هذه المفاهيم ثم صياغة هذه العلاقة في صورة اللفظية صياغة هذه العلاقة في صورة اللفظية العلم الملاحظة ثم التوصل إلى العلاقة ثم صياغة هذه العلاقة في صورة اللفظية بعد كده التطلع عضو ثم غياب أتاك التطلع عضو واكتب غير لحظة طيب ركز على الكتب التعليمات تشتمل على مجموعه من المكونات المعنيه الاخرى زي ملابس الماده اذا انطبق التعميم على كل الحالات المماثله في كل الامثله والازمنه صار ذلك التعميم التعميم اللي هو عبارة فصل علاقة بين مفهومين تهدف إلى إبراز العلاقة بين هذين المفهومين خلاص؟ لو انطلق هذا التعميم على جميع الحالات في كل الألسنة والألسنة صار هذا التعميم مبدأً فأنا مش عارف أقصدكم التعريف ده في الوجه اللي بتعرفوه؟ هيصلح المسمى ساكن معايا لو قلنا إذا تبع الفعل المبني للمعلومة باسم المرفوع يعرف هذا الاسم دائما فاعلا إذا تبع الفعل المبني للمعلومة باسم المرفوع يعرف هذا الاسم دائما فاعلا يعني لو جاء بعد الفعل المبني للمعلومة اسم مرفوع دائما هذا الاسم يعرف ايه؟ فاعل نيجي الحالة بكلام الأخرى لإيه؟ للكلام اللي احنا قلناه الفعل المبني للمعلومة ده ايه؟ مفهوم مرفوع اسم مرفوع مفهوم فاعل طب كلمة دائما علاقة خلاص كده بقى تعميم طب التعميم ده في كل الأمثلة لو كل لو الفعل ده مرفوع علامة ظاهرة أو مقدرة أو أصلية أو فرعية بينطبق عليه التعميم ده ولا مفهوم ثاني ده؟ بينطبق كده خلاص التعميم ده ما يبقاش اسم تعميم بقى اسم ايه؟ مبدأ بقى اسم مبدأ ايه احنا قلنا التعميم يا شباب الله جملة تعميم، جملة بتظهر علاقة ما بين مفهومين أو أكثر، بتعمل كده إدراك وتوضيح العلاقة بينهم. التعميم ده في حاجة أرقى منه كمان، في حاجة أرقى منه، إيه اللي هي حاجات أرقى منه؟ حاجتين، المبادئ والقوانين. المبدأ طبعا إن التعميم ينطبق على كل الحالات وكل الأمثلة وفي كل الأماكن الأزمنة، أصبح التعميم ده إيه؟ مبدأ تحصيل للدراسة. يعني لما نيجي نطبق عمليا مش هنشيلنا شيء، بس لازم أنا أشرح. طيب إذا انطبق التعميم ده على كل الحالات بس في ظروف معينة، ظروف معينة زودت كل الدراسة، يعني أصبح اسمه قانون او انت مش فاعل زي ما احنا بنقول. مش عارف انا اخدت المثال ده ولا هتديني في النحوية عبارة ايه؟ هتديني في النحوية بعيدة؟ طيب ابن هشام رحمه الله، عارفين ابن هشام؟ طيب يقول الجملة الخبرية احنا دايما الساعة عندنا في التفكير كلهم بيقولوا بعد النكرات الغلط بعض المعارف احوال. ابن هشام عارفين كده بقى بيقول الجملة الخبرية بعد نكرات المحضر كبار، وبعض المعاني المحضر أحوال، وبعض غير المحضر منهما يحتمل مستمر الدم. ثاني نجمل الجملة الخبرية بعض النكرات المحضر كبار، وبعض المعاني المحضر أحوال، وبعض غير المحضر منهما مستمر الدم، يعني يحتمل هو يكون صفر يحتمل هو يكون ايه؟ حاجة. دي الجملة. المقول مرات برجل لقومي، المقول مرات برجل ومرات بعمر لقومي، مرات بعمر لقومي. لو انا قلت بقى مرات برجل لقومي، كلمة رجل دي كلمة ايه؟ عام، ذكر محض، ذكر محض، كلمة عامة تنطبق على اي رجل. لكن لما اقول مرات برجل صالح لقومي، الوصف اللي انا وصفت بيه الراجل ده مش تابع شويه في الميه دي، ما اصبحتش كده بتعمل ايه؟ محض، ما اصبحتش محض. فبالتالي الجمله دي تعرف نقرا وتعرف حرف وتعرف كل. واضح؟ وكده يبقى تفضل. طيب وانا دخلت الدرس بقى بعد كل اسبوع اللي انا بعطيكم فيها، وانا دخلت الدرس الاولاني درس هاي الاذكار، وانا بعمل في الكتابه كده اقول المكونات المعرفية تحت الأخبار المعرفية في الأخبار خمسة مفاهيم عن التعليمات. سؤال الرئيسي والجوهري في الموضوع، هل كل الفنون تحتوي على كل هذا الكلام الذي قلناه؟ الجواب لا. يعني ايه؟ يعني ممكن تلاقي كلمة أخبار وما تلاقيش مفاهيم، ممكن تلاقي مفاهيم وما تلاقيش مبادئ، ممكن تلاقي مبادئ وقوانين وما تلاقيش مثلا عقار. برضه يعني يا دكتور انت كده لخصتنا، لا انا لخصت ولا حاجه. يعني زي ما الدكتور اللي احنا قلناها اول ما دخلنا المحاضره في المثال الاول، المساله الوحيده المحتوى هي لما جت تشوفها جت معاها تركيز، جت تفاصيل وكفر وضمان. ينفع هي لما تيجي تخطب خطبه عندنا ترجع ربع ايه ده؟ ايه؟ مش موجود اصلا. وانت بتحدد المحتوى في الكلام اللي موجود قدامك طلعه، الموجود قدامك طلعه، في حقيقه طلعها. طب في دي بقى حقيقه في شيء، بس الكلام ده انا عارف انت ايه فاهم يعني ايه لحظات، في مفهوم اطلعه طبعا الجمله اللي مش موجوده، في مهاره اطلعها طب لو مش موجوده خلاص يبقى انا بطلع ايه؟ الموجود قدامك بقى عشان ما افتكرش ما بقلقش ما بزودش، اللي موجود قدامك هطلعه كده. بقى محمد القوم الاول اللي هو القول ايه؟ ان عايز نحط كل النهايه البدايه في النهايه في الجمعه كده ونقول المحاضره الاولى الاول اللي قدامي الاول اللي بتاع النهايه وقول النهايه. طيب يعني ايه المحاضره الاولى؟ عايزين نخلص عشان انا بحس ان الكورس اللي انا بتكلم بتاع دي غير واحد اللي يعني ايه مهاره قوي؟ يعني ايه مهاره؟ كل يستثني في جنبين السرعه والدقه، كل اداء يستثني في جنبين السرعه والدقه يسمى اداء ماهرا او يسمى اداء ماهرا. يعني ايه؟ يعني حضرتك تقرا دلوقتي اقرا بس كده تقرا منه راجع ايه؟ تقرا بسرعه وفي نفس الوقت تطلب الكلام نصا صحيحا يبقى انا كده اسمك ايه؟ ماهر القراءه. طيب انت بتقرا بسرعه بس بتعمل اخطاء كثيره في النحو يبقى اسمك ماهر؟ لا لا مش ماهر. طيب انواع المهارات مش هندخل في انواع المهارات كلام كثير هتيجي بس الايه؟ الغلط الموضوع. في مهارات يدويه وفي مهارات بدنيه وفي مهارات عقليه وفي مهارات اكاديميه. احنا اللي قايلين اكثر حاجه العقليه والاكاديميه. اكثر حاجه قايلينها العقليه والاكاديميه. طب المهارات البدنيه واليدويه مهمه بالنسبه لنا مهمه في بعض الاحيان. ليه؟ المهارات البدنيه مثلا مهارات تتطلب حدود ارض جسمي عقلي. طب انا هحفظ ايه؟ وانا على بالي ايه؟ هتعرف التحديات الفنيه. عامل الولد دي في الالم يكتب لن نستطيع ان نكتب القلم اهدافا صحيحا ونكتب الاجابات الصحيحه الا اذا ها كان هناك ارض ما بين العضلات الدقيقه الموجوده في طبيعي وبين عقلي. اعتقد الموضوع صعب جدا او تحرمه في كل كتاب اي واحد فينا هو اللي عمل غير الضفايا ولا ايه ولا مين بتاع غير الضفايا العجل يعني كان بيعمل ايه الولد يتعلم يبدا يبدل يبدا يبص قدامه يعني صح؟ ايوه يبص قدامه يبدا يبدل يعني يعمل الاثنين ما يبصش التوازن بتاعه يعني صح؟ ده اسمه التوازن بيبقى في تقارب ما بين الايه؟ ما بين المخ وما بين العضلات برضه هناك ايضا هناك في المعارض القتاليه في تقارب ما بين العضلات والعقل لازم العقل يتكلم مع العضلات او الطفل عضلاته ما تجيش في مستوى معين ما تقدرش تقول الكلام عشان كده نروح لكثير من المعلمين ان هو يقول الولد هو لسه صغير كده الكلام اللي هو لسه قايله ده لازم تتاكد الاول هو خالص في الكلام ولا مش خالص وبعدين بقى يبدا التقارب ما بين الايه؟ حركه الجنين وما بين العقل الباء وكتاب الجنين الى الاطار والشكل ده يجي حركه المطرح في الولد يقول له اطلع يا ابني حركه الباقي اللي عاملينه ده يقول له ممتاز اخوك انت ما تفهمتهاش لان اللغه العربيه ما بتبقاش بالشمال اللغه العربيه بتبقى باليمين فانت لما تيجي تعلم الولد الاتجاه كده وما تعلموش الاتجاه اللي مش صح هو ده الصح بس مين الاتجاه؟ الاتجاه ده حق فين؟ نعم المهارات العقليه اهم مهاره فيها مهاره التفكير. التفكير هتلاقي بقى التفكير ده قصه طويله تفكير التجاري والتفكير الناقل والتفكير التأملي التفكير الابداعي ودي مش كلامنا اللي احنا راح نتكلم فيها انا بتكلم فيها حتى اخر كلمه وانا خلاص حاجه. نركز بقى على الجاي ده وان كان انا هديك اطلاع عام عنه كده مش هتشرحوه ارجع تقوله. هتاخدوه في التفصيل بطرق تدريس مع الدكتور احمد جوزي. خلاص؟ لكن انا هديك اطلاع عام عليه. يسموها المهارات الاكاديميه والدراسيه. يعني ايه مهارات اكاديميه او دراسيه؟ تعليم الكليات تعليم اللغه العربيه اهم الكليات تعليم اللغه العربيه ايه؟ ان انا لو قومت حد بيت في الميدان بيع 20 لما حد في الميدان بيع 20 لما مش حد 10 10 كتير من الناس بتقعد عليه بارد يعني وده اللي هو كده مش حد في المدرسه ده كل اللي انا بقوله في المدرسه يعني ايه؟ كم؟ كم سنين صغير؟ ها؟ كم سنين؟ ثلاثة كم سنين؟ عدد كتير؟ استنى فكنت بيسموكم بريشمان يعني ناس خالص ولا كنا بنقول في مرة بنقول كانوا بريشمان في المدرسين المجموعة اللي جت ايه؟ موظفين نعم موظفين موظفين موظفين تاخد الدبلومة ايه؟ تاخد الدبلومة احنا هنا لغة عربية على فكرة عارفين ايه لغة عربية؟ طيب قد ايه موظفين في مجال التدريس؟ ما عليه، المهم الملاحظ الواقع التعليمي، تعليم اللغة العربية تحديدا، تلاحظوا تعليم اللغة العربية تحديدا، 12. طب انا ما اعرف التعرف 12. وكل العرف ده بتاع اي اقدار، وده بتاع تعرف السياحه، وده بتاع التعريف. يا جماعه هي لغه عربيه وليست بغرافيا ولا تاريخ ولا تجارب، انها لغه عربيه. يعني انت المفروض تنمي مهارات، والعرف المهارات نسميها صح؟ يعني المهارات مثلا التعرف والقراءه، هناخد كده يعني بعض المهارات الاجنبيه اللي احنا ممكن نلاقيها. المهارات التعرف، واحد من المتعلم او التلميذ يعرف اسماء الحروف. اما تقول له بدل اي حرف من اي حرف، اي حرف كده لازم حرف، يقول لي حرف الجيم. اثنين اصوات الحروف، يتعرف اصوات الحروف. لما تقول له حرف الباء عليه ضمه يقول لي بو. لما تقول له حرف الباء بعديها حركة طويلة الألف واللي باء، تمام؟ يبقى نعرف شكل الحرف، ونعرف أصوات الحروف، ونعرف إيه؟ طريقة كتابة الحرف دي، واسم الحرف طبعا مهم، اسم الحرف وشكل الحرف أصوات الحرف. ونعرف طريقة كتابة شكل الحرف دي مواقعية مختلفة، أول سطر، في أول كلمة، وفي كلمة، وفي كلمة. تمام كده؟ يتعرف المقاطع، يقدر يقسم الكلمة إلى مقاطع. لما أقول له كلمة مثلا مكتبة، يقول مكتبة مدرسة، مدرسة ملعب، ملعب ملعب ملعب، يقسم مقاطع. يعرف يعني يقسم المقاطع دي مع بعضيها. كل دي بيسموها مهارات إيه؟ مهارات تعرف. طب نيجي المهارات الفهم، هو بيقرا لابد ان هو يحدد الفكره الرئيسيه في النص ولا ايه؟ لازم نعرف الفكره الرئيسيه صح؟ ويعرف ما هي الفكره الرئيسيه والافكار الفرعيه اللي عين لها. يميز ما بين المعلومات المهمه والدليل المهمه الموجوده في النص. يميز ما بين الحقائق والاراء. كل شيء مهارات ومهارات فهم. يقول يا كل القراءه ده جزء من القراءه، جزء من القراءه. مفهوم طويل خالص. فانت النهارده الاكاديميه وانت دخلت الدرس بتاعك النهارده احسن درس هو عربي. انا عايز احدد ايه دلوقتي في الدرس ده؟ وانا دخلت الاباحه هتكلم الاول في كلمه نعم. اقول له الدرس بتاع النهارده عمال يركز على مره يجيب جمله اسميه، مره يجيب جمله فعليه، مره يجيب جمله اسميه، مره يجيب جمله فعليه. يبقى ايه النهارده اللي هو عايز يعلم الاول فيها ايه هنا؟ ان هو يميز ما بين الجمله الاسميه والجمله ايه؟ الجمله الفعليه. طيب هنا عمال مرة يجيب لي فاعل معرف بعلامة ظاهرة بقى أصلية، وبعدين يجيب لي فاعل معرف بعلامة فرعية. إذا عايز يعلم القول الفرعي العلامة الأخيرة عمال إيه؟ فرعية. حلو أوي. طب الدرس التاني عمال يجيب لي كلمات فيها حروف في بعض، كل شوية كده إيه كلمة فيها حروف في بعض، كلمة فيها حروف في بعض. يبقى عايز يعلم الأول إيه؟ فرعية. يبقى هنميز بين أول التعليمين بين الحروف الايه؟ المضاعفه والحروف الايه؟ المخففه صح؟ طيب عمال يجيب لي كلمات فيها نقود، مد طويل ومد قصير، يجينا بقى الاول مد قصير وبعدين يجينا مد طويل، خلي بالك المد القصير هو هو نفس المد الطويل بس بيتكلم في الايه؟ حرف الراء. في المد بتاع الحرف. يعني الالف المدية هي عباره عن حرفين. حرفين. الياء المدية عباره عن كسرتين. الواو المادية عبارة عن ضمتين. لو زودنا أو أشبعنا الزمن النطق بالحرف يدينا حرف حرف إيه؟ حرف طويل. حرف طويل حرف إيه؟ طويل. زي كا لا لا أو كاتب. كاتب الكاتب نسيبها شوية جبت إيه؟ حرف طويل صح؟ أدي كلمة إلا الأولى ولا هو هنا عمال يكلمني على مرة يديني كلمات مثلا أنا بكتب أمثلة المهارات كلمات فيها حروف فيها هم قط وكلمات قط الف قط وهم قط كلمات فيها الف قط وكلمات فيها هم قط. يبقى اذا هو عايز يتعلمنا يتعلم ايه؟ القط والقط. طب عمال يجي لي الهم في الكلمه بكلمات في على الضم على النظم وعلى الياء وعلى النعم على الالف، يبقى هو عايز يعلمهم ايه؟ هم متوسط صح؟ طب هو الموضوع عمال يجي لي واحنا هنقطع كده عمال يقول لي ايه؟ وقد دعا الكاتب الفلاني الى كذا وكذا وكذا، وضع عليه الكاتب العلماني والرفع النقص يبعين الماء لو لقيت ظاهرة مخلوقة متكررة أو لا خلاص يبقى هو الظاهرة هو عليه ظاهرة المائية متكررة يبقى هو عليه فيه بالفهم الشرعي الكلام اللي أنت هي إيه اللي أنت إلا لما أعرف المعارف في صلاة الصبح دي يعني أنا لما أدور بالراجل أقول هو في معارف معارف في الإسلام الشرعي موجودة هو أعرف المعارف في الصلاة أنا عارفها لا مش عارفها فبالتالي لما أدور مش عارف يعني كان حي الجبل وانا عارف مين كان حي الجبل واحد ثاني ولا كان ثاني حتى كنا كلها بنقول حوالي ايه الوقت ماشي لا قانون مرميه بدا يسال الكومه دي جت منين طب في مشكله طب هنعمل فيها ايه استمح وقنطه ولا يصوم مجموعه من الحلول طبعا هو الحل في مهاره عقليه اللي عامل ده مهاره عقليه طب مهاره حل المشكله ان هو يوجد مشكله مشكله موجوده يشعر وجود المشكله يفترض هم قال المشكله يصل الى حاله يبقى انا بنام عند المتعلمين في المجال ده بتاع النهارده مهاره حل المشكله بنام عنده مهاره التمييز مثلا ما بين الحروف الممدوده المدى الطويل والمدى القصير بنام عنده مثلا التمييز بين الجزء الرئيسي والجزء الفرعي وهكذا كل هذه المهارات اكاديميه على مرتبه المدرسه تحركوا بين دول التمييز بعد ما انا هكذا المكون الوجداني بعد يكون معلوم لا يعمل هذا البريد لا يعمل هذا البريد عشان بيكون حاجة مهمة المكون اللي قلنا من مقبل ذلك الله طيب انا عارف هتبقى ليه عشان هنبقى التكليف بعد ما حضرته التكليف اللي مطلوب من حضرته معتبر عن ايه لان التكليف تم في النهارده بس ولو حضرت عليه ولا لا مطلوب من حضرته انك تطور درس من اي مرحله تعليميه من اول اولى ابتدائي لحد ثالثه ثانوي في اي مهاره درس قراءه درس نصوص درس نحو اي درس من اي تمرين كده نطور التمرين ونطوره وكل ما هناخد مهاره من مهاره هنعمل ايه؟ هنطبق عليه يعني النهارده احنا خدنا عليه المستوى المستوى اللي معرفه المستوى اللي معرفه لعبه الكاس وتيجي عامل ايه؟ تحليل المستوى وتيجي تطلع الاشياء المعرفيه والاشياء المعرفيه اللي تبقى موجوده وانت هذا المره الجايه هناخد المكون الوزاري في طلع المكونات الوزاريه المحاضرتين اللي بعد ان شاء الله هيبقى الاهداف هنعمل لي صياغه اهداف عامله في الدرس الاهداف المحاضره اللي بعديها هتبقى تهيئه هتعمل لي تهيئه عامله في الدرس احنا ماشيين فيه تعمل خطه يعني خلاص وتحط لي كل ما نعمل حاجه تحط لي حاجه في الدرس على كده واضح هنيجي على الوقت معانا قلنا يا جماعه اليوم الفلاني هنعمل في كده في اي امكانيات في اي محاضرات حضرتك عامله ده تعبت اللي عايز يبقى ليه صعيبه من النيل ايه هنسمع ايه؟ أرجو الهدوء عشان نسمع نبدأ دلوقتي من أربع مين في الأحمد إن شاء الله المحاضرة الجاية يبقى في عامل لو حتى عامل أنت بدأ يعني في أحوالكم دلوقتي يبقى كويس هيبقى كويس مش وحش عشان هيجرب نفسه هل عشان يبقى لا أنا مثلا فيه إن ولده يعمل حاجة ولا لا لما يجي يعمل ده هيبقى أكبر زيادة لأن خلي بالكم لهم معلومة أكيد أول مرة هتعمل تحليل مستوى هيبقى ضعيف المرة اللي بعديها لما تجرب مرة ثانية أحسن، المرة اللي بعديها أحسن، هتلاقي نفسك كل ما تجرب مرة تبقى إيه؟ الأرض، في مقام ثاني؟ لازم درس لغة عربية ولا ينفع تربية إسلامية؟ ثانية واحدة لازم درس في اللغة العربية؟ لازم درس في اللغة العربية ولا ينفع في تربية إسلامية؟ أكيد إحنا مخصصين اللغة العربية، تربية إسلامية، اللغة العربية تربية إسلامية، مخصصين تربية إسلامية، وبيجي إشكالية، يجي الفقه، يجي الحديث، يجي أي لازمة في بعد الحلقة ممكن الجمعة